راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هقب وبقف سرش وهعمل قرش وأدخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت بأصغر بارت الأكبر بارت أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن، كلمة المقدمة سمر حسين آدم، ألحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، إخراج خالد حلمي، برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايدج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. امسك يا عاطف الموبايل اهو اهو مظبوط على الشعرة. افتحي بقى الابليكيشن. لا والنعمة ده مش ابلكاش، ده جراب اصلي بلاستيك حر تايواني. تصدق ان مخك ده هو اللي تايواني وفرز رابع كمان يا بنت؟ الابليكيشن اللي بقالي ساعتين بعملك فيه. الله، ما واحدة واحدة عليا يا يوسف، انت مخك طول عمره انضف مننا. ده انا مش قادر انسى انك مرة جبت 27 من 40 في الحساب، وامك عملت لك حلة مهلبية كلتها كلها الوحدة ومرضتش تدي لأي واحدة فينا ولا حتة معلقة. ايوه لانكم ما تستهلوش تشموا ريحة المهلبية بتاعتي. انا جبت 27 عشان كنت بشغل مخي مش سايبه يدخن لحد ما طلع له زلومة. اهدى عليا يا يوسف، انا قلبي وكلمي، ابو القمصان ده ملوش امان وممكن يخطف الواد المرة دي وما نعرفش نجيبه. ابنك لو راح المريخ هتجيلنا اشارة هنا تحدد مكانه بالظبط. ازاي؟ ده اللي انا نفسي افهمه، بس ازاي يا بنتي؟ امال انا بشرح ايه من الصبح؟ ما تحرقيش دمي بقى. الحزام اللي على وسط ابنك دوت مربوط ولا يمكن يتفك، والجهاز اللي في التوكة دوت متوصل بالابليكيشن، وانا اعمل لك امارة اهو دوسي عليها. ايوه الامارة، ده انا نسيت الامارة. ودن القطة يا بنتي، ما قدامك ايه على الشاشة؟ ايوه بس اللي بتشاور عليها دي شبه ديل الكلب. ايا كان يا عواطف انجزي ودوسي بقى اهو. دوس. اصحي معايا بقى، انا عايزك تعمليها لوحدك. ها اعملي سيرش. طب ما تقول كده من الصبح يا يوسف، ده الشرش ده لعبتي اهو. يا نهار اسود يا بنتي، انت كده عملتي ديليت. هات الموبايل ده معتوها اهو كده، وكده بقى ظهر الموقع على الشاشه. ابنك يا ستي واقف بيتنطط في حوش المدرسه. ورحمه ابوك انا مش شايفه حاجه. ابنك اهو هو النقطه اللي بتتحرك دي. يا لهوي، ابني بقى نقطة؟ ده انا مش مصدق عينيا يا يوسف. النقطة دي اللي هتنقطيني هي دي رمز ابنك، ومكانه هيبقى مكتوب هنا في خانة الموقع اهو، حوش مدرسة الوفاء الابتدائية. يا حلاوتك يا يوسف، ايه الدماغ دي؟ انت مخك نضيف كده ازاي؟ هبقى اديك نوع الشامبو اللي بغسل بيه راسي يا اختي. ايوه والنبي يا يوسف، ده انا هشتري منه جردل علشان اغسل بيه راس البت مهتاب، دي مخها مزركن على الاخر. استني، ايه ده؟ الواد خرج من المدرسة. راح فين؟ ده لسه على ميعاد خروجه ساعتين. دخل حارة صغيرة قدام المدرسة. يا لهوي، لا يكون ابو القمصان خطفه تاني. هتعمل ايه بس يا يوسف؟ اصبري عليا بقى، انا في دماغي شماريخ دلوقتي بتولع. ابو القمصان ماشي في سكة العوق ها، ووقع في الفخ. عندكم بن؟ ايوه. عايزه ليه؟ عشان الليلة هنشرب قهوة سادة على روح ابو القمصان. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الأهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنت. اهو يا ستي، ابنك هنا جوه المحل ده موقعه بالظبط على الابليكيشن. ايوه بس المحل ده ضلمه ومفيش حتى عليه ولا يافطه. ليه بتاع واحد من الصيع الهلفيه اصحاب ابو القمصان، عصابه فلصه من اللي بيسهر معاهم. اكيد مخبيه عندهم. انت هتقول على اصحابه دول مجرمين وانطاع. شايف البغل اللي طالع من جوه المحل ده؟ ده شكله واحد منهم واخد 7 مطاوف في وشه. تعالي معايا بقى ومتفتحيش بقك عشان نعرف ننقذ الواد من ايديهم. يلا نارك فل يا زميلي. انتوا مين؟ الشواف جوه. الشواف بيجي بعد نص الليل. ايه ده؟ انت بتفتح 24؟ لا بفتح 48 واللعب على المكشوف. يبقى الداخل هنا مفقود والخارج مولود. تعال لي سكة علشان انا مخنوق. انا زيك بالظبط، لما اكون مخنوق بقطع وشي وايديا، بقطعهم بالموس عشان اهدى. هو مين الشواف ده؟ انا ضربت اي اسم طلع حقيقي، واضح ان ده خن بيلعبوا في امار. اثبتي بقى مكانك. راح فين يا اسطى؟ داخل يا شقيق، مش اللعب شغال. ايه نظامك؟ عاوز انهي لعبه؟ اللعبه اللي فيها مكسب وخساره. انت كده عامل زي اللي دخل محل كشري وسالهم انت عندكم كشري؟ قالوا له لا وهم عندهم جوه، مش كده؟ وسع كده بقى، وسع ورن على الشواف، قول له ابو حشيش التوربيني جاي يلعب على الكسبانه وبس. التوربيني؟ طب مش تقول كده من الصبح. اتفضل يا معلم، انا بس كنت عاوز اقول لك ان ما عندناش لعبه السنه دي. يا بني ادم بقول لك انا التوربيني، العب لعبه اي سنه. اقول لك هات لي لعبه من 30 سنه العبها. 30 سنه ازاي؟ ما كانوش اخترعوا البلاي ستيشن وقتها يا باشا. بلاي ايه؟ اوعى كده واسع، ايه كل دول؟ انت بتتاجر في العيال ولا ايه؟ العيال بتطلع زهقانه من المدرسه، بتيجي هنا تلعب لها دورين وهي بترزق. ولا ادهم، بتعمل ايه ياض؟ ايه ده خالو؟ انت عرفت مكاني ازاي؟ ده انت لو فحنك السبع هجيبك. بتزوغ من المدرسه ياض؟ ده انا اخلي امك تعلقك في الهلب وتبيعك في سوق الجمعه بالمزاد قدامي. يلا سبعين رنة عشان ترد عليا يا يوسف؟ ممكن افهم كنت بتكنسل عليا ليه؟ لانك بتكلميني وانا في عز المعمعة. التجربة نجحت يا ليساء، انا فرحان فرحة غريبة. انا فعلا حاسك مش طبيعي. بقولك فرحان فرحة الجعان لما يحطوا قدامه صينية فتة بالكوارع، فرحة الحران لما يحدفوه في اوضة فيها تكييف 7 حصان ويتلج من البرد. اقولك ايه، فرحان فرحة الجربان لما يلاقي حد يهرش له ظهره بفرش بلاط. فرحة فرحة. بس كفاية فرح، كفاية. بس ده برضو ما يديكش الحق انك ما تردش عليا. ممكن افهم بس ايه الموضوع اللي مخليكي تقابليني في الشارع او مش قادرة تستني لحد ما ارجع البيت؟ هفهمك. وبعدين ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ جزمة وشنطة حمرة وتيشيرت احمر وربطة راسك بقماشة حمرة. دي بندانة على فكرة. بن ايه يا اختي؟ مش دي الفوطة اللي انت جبتيها علشان نمسح بيها رخامة المطبخ؟ يا يوسف افهم، خد حط الكوفية الحمرة دي على رقبتك، النهاردة الفالنتاين. الكوفية الحمراء دي هتدخلني جهنم الحمراء، لان الفالنتاين ده بتاع الناس اللي داير على حل شعرها. اظن انا ربطة شعري قدامك ومع ذلك بحتفل بعيد الحب زي كل الناس. حب ايه يا بنتي؟ دي الناس مش طايقة بعض، وناس مش طايقة نفسها اساسا. ما تبص حواليكي. انت مش بتقول انك فرحان؟ يبقى لازم نحتفل. احتفل بنجاح تجربتي واختراعي ماشي، لكن بالفالنتاين لا. اوكي تعالى ندخل الكافيتيريا دي، انا بتفائل بيها قوي. فاكر يا يوسف كنا فيها يوم كاتب الكتاب؟ لا لا لا لا لا، ايه الكافيتيريا دي؟ الجرسون اللي فيها ده بيسمع دبة النملة وبيرمي لنا ودنا على الترابيزة. تعالى نحتفل في البيت. جرسون ايه ده اللي هيشغلنا؟ في موضوع مهم لازم نتفق عليه الاول. اصل ماما اتخانقت مع شرابي وهتسيب له البيت وهتيجي تقعد عندي كام يوم. يا نهار اسود، قصدي يا اهلا وسهلا، يعني شكلها كده هتبلط عندنا. هتبلط؟ ما هي دي الحقيقة، مش احنا قاعدين على البلاط يبقى الست هتيجي تبلط. ما هو عشان كده بقى عاوزة اوضب حاجات بسيطة في البيت، مش عاوزة ماما تشمت فيا. يلا ندخل وبعدين نتفق. ماشي، لو هندخل تعالي نشتغل الواد الجرسون ده. نشتغله؟ ازاي يعني؟ انا هخترع له حكاية وهمية. ازاي؟ هقلف حدوتة ما حصلتش عادي، هتلاقيه جاي يقولها لنا بالظبط. هقول له ضحكت عليك، الكلام ده ما حصلش، احنا كنا بنهزر في اي حوار. هثبت لك ان الواد ده مركب ميكروفونات سريه في الترابيزات وبيسمع حوارات الزباين. الله يا يوسف، طريقه جامده موت للاحتفال بالفالنتاين، جديده اخر حاجه. اهو هبلك، ده هو ده اللي هيخليني كل يوم اتمسك بيك اكتر. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنت. بالهنا والشفا يا بهوات، مع انك لما دخلت عملت نفسك مش فاكرني. ايه ده؟ مين طلب منك فراولة؟ انا عارف ذوقكم ومش هستنى لما تطلب يا باشا، دي مسألة خبرة. الهانم لابس احمر وسعادتك كوفيتك حمرة، يبقى لازم هتشرب احمر. طب ايه رأيك بقى ان هشرب اخضر؟ هات لي قصب يكون معصور طازة دلوقتي، ها؟ وبزعزيعه ويكون سهاجي، وتروح تجيبه من هناك. سيب لي الفراولة يا يوسف، انا بموت فيها. شفت يا باشا، انا عارف ذوق المدام من غير ما تقول. خبرة. لا ناصح يا واد، دي شهادة اعتز بيها. وبعدين الفراولة ويلكم درينك، يعني على حساب المحل بمناسبة الفالنتاين، عقبال ما نحتفل باسبوع البيبي اللي هيجي في السكة ان شاء الله. انت هتصاحبني يا واد انت، ما تيجي تفتح لنا المندل كده وتقرا لنا الكف بالمرة. اتفضل، اقف في ابعد مكان على بعد 10 متر على الاقل، ها، وتحفر حفرة غويطة تحط فيها ودانك، لان في موضوع خاص عاوز اتكلم فيه مع المدام. اللي تؤمر بيه لما تحتاجوني دون اشارة. تحب انزل القصب السوهاجي امتى؟ انت هتشتغلني؟ ايه ده؟ لحقت تجيبه من سوهاج؟ يا باشا القصب موجود، قلبي كان حاسس انك هتيجي وتطلبه، فبعدت جبته امبارح من هناك. طب ايه رايك بقى ان هشرب الفراوله؟ اصلا بحب العروض المجانيه بصراحه. توكل على الله يا واد، اكمل لك الحوار بتاعي. حوار ايه؟ انا جايبك هنا عشان موضوعي. يا بنتي الحوار اللي اتفقنا عليه بره انت نسيتي ولا ايه؟ ايوه الحوار، افتكرت، انا مشتاق اسمعه قوي. امبارح بقى وانا عند خالتي ام الهنا طبت عليها عدلتها ام الخير، فكرت اعمل ايه بقى علشان اخلص منها، واستفرد بخالتي وافتح الشكمجيه بتاعتها اللي في اوضه المسافرين. ياه، تصور يا يوسف، انا عشت عمري كله من غير ما اشوف شكمجيه واحده، وخايفه اموت من غير ما احقق الامنيه دي. جاتك شكمجيه لما تاكلي كده؟ اصحي معايا بقى وخليكي على الخط، ركزي. طب انت بتغمز لي بعينك كده ليه؟ الحركه دي بتوترني يا بنتي، فهمي بقى. المهم فكرت اعمل ايه اعمل ايه، قمت لفيت صينيه الشاي ناحيتي وحطيت في كوبايتهم منهم، قاموا اتخمدوا في ثواني. رحت فاتح الشكمجيه ولسه باخد العلبه اللي فيها المغارات، لقيت خالتي داخله عليا. انت ازاي تفكر كده يا يوسف؟ انا بدات اخاف منها. يخرب بيت غبائك يا بعيده، اصبري بقى. معرفتش اعمل ايه وخالتي جايه تمسكني، لقيت قدامي تمثال نحاس، خبطتها على راسها اتكومت على الارض. قمت مسحت بصماتي وجريت قبل ما حد يكتشف جثتها. قتلت خالتك يا يوسف؟ لا لا لا، انا مش عايش معاك ولا لحظه بعد كده، انت سفاح، طلقني يا يوسف. اقعد يا بنت، رايحه فين؟ سيب ايدي سيب ايدي، انا مش قادره ابص في وشك بعد اللي عملته مع خالتك. اقعد يا مجنونه، انا ماليش خاله اساسا. اقعد يا مدام، مش اصول تشدوا مع بعض يوم الفالنتاين؟ ايه اللي جابك يا بني ادم؟ طبعا رامي ودانك معانا وسمعت كل اللي قلناه. عيب عليك اللي سعادتك قلته ده، ده تهييس وما يصحش تتفق مع المدام انكم تشتغلوني بحوار كله هرتله. جبت الكلام ده منين؟ شكمجيه ايه وخالتك مين؟ ده حوار قديم طحن. استهدوا بالله استهدوا بالله، وقعدوا اتكلموا في حوار ام المدام اللي هتطب عليكم في البيت وهتبلط عندكم كام يوم. شوفوا هتوضبوا البيت ازاي، وياكم تفكروا تاني انكم تشتغلوني. سيب المفرش، بتعمل ايه تحت الترابيزة؟ اقسم بالله لا لا، الميكروفونات اللي انتوا زارعينها واديكم في 60 داية. ميكروفونات يا باشا؟ بس حوار ام المدام اللي هتزوركم ده انتوا قلتوه قبل ما تدخلوا الكافيتيريا. ايوه فعلا، تصدقي صح، عرف اللي قلناه قبل ما ندخل. لحظة واحدة، رايح فين يا يوسف؟ هدخل الحمام اقلع هدومي واشوف المجرم ده زارع الميكروفون فين. على وش الوب هقب وفوق في السرش، وهعمل قرش واتخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت، وتكتم فارت في اصغر بارت الاكبر بارت، انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف، شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية وميكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق.